بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، كتاب الذي بين أيدينا هو القواعد الحسان لتفسير القرآن، الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ذكر الشيخ رحمه الله ما يعني يقرب من 70 قاعدة من قواعد التفسير. القاعدة التي بين أيدينا هي القاعدة 18، والقاعدة نكاد نقول أنها قاعدة تعلق بمسائل أو بمسائل الاعتقاد، كيف يضل الله وكيف يهدي، يعني هل يضل الله، هل هذا على إطلاقه، أو يضل الله بأسباب، وهل يهدي إذا جاءت مطلقة نقيدها، إذا قال يهدي نقيدها، مثلا يهدي من يهدي من يشاء، لا قال من اتبع رضوانه، لأن اتبعوا رضوانه هداهم الله، نجد فيها أسباب. والذين جاهدوا فينا لنهدي لما جاهدوا هداهم الله، فهل نحمل المطلق على المقيد ولا ماذا نصنع؟ الآن يأتيك الكلام. ومقصود الشيخ رحمه الله قاعدة أن القاعدة ينبغي للمفسر أن يراعي ما جاء مطلقا ومقيدا ويحمل المطلق على المقيد، هذه قاعدة تفسيرية وأصولية، ولنفهم حتى يزول عنا الإشكال. إذا جاءك شخص قال يعني يهدي من يشاء ويضل، كيف يهدي الله، كيف يضل الله بدون سبب، نقول لا، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهناك أسباب. وينبغي لنا أيضا نفهم مسألة دقيقة جدا، وهو أن قد تكون يعني الضلال له أسباب وقد لا تظهر أسبابه، ولكن الله سبحانه العظيم علم في هذا الشخص أنه لا يصلح للهداية، لا يصلح للهداية. وهذه مسألة دقيقة جدا قد تخفى على كثير من الناس، يعني الله سبحانه وتعالى قبض قبضة فقال هؤلاء إلى الجنة، وقبض قبضة فقال هؤلاء إلى النار. الله سبحانه وتعالى علم أن هؤلاء لا يصلح، يعني لو أعطاهم الله كل شيء، آلات السمع وآلات كل شيء، ما اهتدوا. نعم، ولو جاءتهم كل آية. هذا ينبغي أن تفهم بدقة. طيب، نقرأ كلام الشيخ، تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، وغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف يرحمنا الله تعالى وإياه: في القاعدة 18 في كثير من الآيات يخبر سبحانه وتعالى بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية والموجبة للإضلال، وكذلك حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقديره، وذلك في آيات كثيرة، فحيث أخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، دل ذلك على كمال توحيده وانفراده بخلق الأشياء وتدبير جميع الأمور، وأن خزائن الأشياء بيده يعطي ويمنع ويخفض ويدفع، فيقتضي مع ذلك من العباد أن يعترفوا بذلك وأن يتعلق أملهم ورجاؤهم به في حصول ما يحبون منها وفي دفع ما يكرهون، ولا يسألوا أحدا غيره، كما في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، إلى آخره. وفي بعض الآيات يذكر فيها أسباب ذلك ليعرف العباد الأسباب والطرق المفضية إليها، فيسلك النافع ويدع الضار، كقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فبين أن أسباب الهداية والتيسير تصديق العبد لربه وانقياده لأمره، وأن أسباب الضلال والتعسير ضد ذلك. وكذلك قوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه، وقوله تعالى: ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، وقوله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله الآية. فأخبر أن الله يهدي من كان قصده حسنا ومن رغب في الخير واتبع رضوان الله، وأنه يضل من فسق عن طاعة الله وتولى أعداءه الشياطين ورضي بولايتهم عن ولاية رب العالمين. كذلك قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وكذلك يذكر في بعض الآيات الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة ويستحق بها العذاب، كقوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن عمل صالحا ثم اهتدى، وقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء الآية، وقوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. ثم ذكر الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة، وهي خصال التقوى المذكورة في هذه الآية وغيرها، وقوله في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، وقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأعم من ذلك كله قوله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وطريق الرحمة والمغفرة سلوك طاعة الله ورسوله عموما، وهذه الأسباب والمذكورة خصوصا. وأخبر أن العذاب له أسباب متعددة وكلها راجعة إلى شيئين: التكذيب لله ورسوله، والتولي عن طاعة الله ورسوله، كقوله تعالى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وقوله تعالى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وكذلك يذكر أسباب الرزق، وأنه لزوم طاعة الله ورسوله والسعي الجميل مع لزوم التقوى، كقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وانتظار الفرج والرزق، كقوله تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا، وكثرة الذكر والاستغفار، كقوله تعالى وأن استغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وقوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الآيات. فأخبر أن الاستغفار سبب يستجلب به مغفرة الله ورزقه وخيره، وضد ذلك سبب للفقر والتيسير للعسرة. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة، قد عرفت طريقها فالزم. يعني واضح كلام الآيات المطلقة يهدي الله ويضل، أنها يعني مثل ما ذكرنا إما أن تكون لأسباب يعني خفية أو لأسباب ظاهرة، فهو يهدي من اتبع رضوانه، يهدي من سلك طريقه يعني. ولذلك شوف الآيات ناطقة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى النتيجة يسر ويسر نهديه للخير والعكس. والشيخ رحمه الله ذكر في الأخير من أمور الدنيا وهي جلب الأرزاق، أحيانا تستجلب الأرزاق بالتقوى بالاستغفار بالدعاء بنحو ذلك. فإذا كانت هذه وهي من أمور الدنيا جلب الأشياء هذه لها أسباب ولها طرق، فمن باب أولى طلب الهداية والبعد عن طرق الغواية. أي بقاعدة واضحة جدا، ويعني ينبغي للمفسر أن يراعيها في تفسيره ويحمل المطلقة على المقيد. طيب نقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد على آله وصحبه أجمعين.